الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحها الفتوحات الصنمية. توقفنا عند صفحة 94. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المؤلف رحمه الله يعني أطال الحديث عن هذه المسألة، وأظن الفكرة قد اتضحت، يعني أن بعض الناس يعني يشهد الحقيقة الكونية، أي يعني أمر الله تعالى الكوني القدري، ولا يشهد الحقيقة الشرعية، يعني لا ينظر إلى أمر الله تعالى الشرعي، أن الله تعالى أمر بهذا ونهى عن هذا، الله أمر بالصلاة ونهى عن الخمر، ومثلا يعني أمر بالصدق ونهى عن الكذب إلى آخره. فهناك أشياء الله تعالى أمر بها وأشياء نهى الله تعالى عنها، والناس منهم من يفعل الحلال ويفعل الحرام ويفعل الطاعة والمعصية، كل ذلك بقدر الله تعالى، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ليس هناك شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله وتقديره. فبعض الناس ينظر إلى كون الطاعة والمعصية كلها بمشيئة الله وتقديره فيسوي بينها، يقول لك والله من صدق فبمشيئة الله، ومن كذب فبمشيئة الله، من آمن بمشيئة الله، ومن كفر فبمشيئة الله. إذا كله سواء، كله يعني أمور قد شاء الله تعالى أن توجد، فلابد أن يعني نحبها كلها ونرضى بها كلها ولا نفرق بين هذا وهذا، كل أشياء الله تعالى يعني شاءها وأرادها كونا فيجعلونها متماثلة. إحنا مر بنا يعني في الآيات الكريمة أن الله تعالى فرق، يعني قال إيه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: وما يستوي الأعمى والبصير، وقال يعني إلى آخر ما مر ذكره من الآيات الكريمة التي فيها التفرقة. قال: بل وصل الأمر يعني ببعضهم إلى التسوية بين الله تعالى وبين المعبودات الباطلة. قال يعني الله تعالى شاء أن يعبد، وشاء أن المسيح يعبد، والصليب يعبد، وفرعون يعبد، والشمس والقمر، كلها يعني ما عبدت إلا بمشيئة الله تعالى. فالذي يعترض على عبادة الشمس ولا عبادة فرعون أو عبادة الصليب يقول لك يعني أنت تعترض على مشيئة الله، الله تعالى شاء أن يعبد هؤلاء هذا المعبود الباطل، فيسوون بين الله تعالى وبين المعبودات الباطلة، ولا يكون في قلبه مودة للمؤمنين ومعاداة لأعداء الدين، لأنه ينظر إلى أن الذي يعبد الصنم أو يعبد الصليب أو يعبد الله، يقول الجميع يعني يمتثل حكم الله تعالى الكوني، أن الله تعالى شاء أن تعبد هذه المعبودات. فذكر الآية الكريمة أن ما ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، فيقول يعني معبود هذا المعبود كهذا المعبود، كلها معبودات يعني ما عبدت إلا بمشيئة الله تعالى الله عن ذلك. فهذا كلام أهل النار بعد أن دخلوها، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون، هذه يكون بفتح الباء، معبدون حط فتحة وشد على الباء، ولا بمعنى أنهم عابدون. مر بنا أن العبد تأتي بمعنى المعبد وتأتي بمعنى العابد، العبد تأتي بمعنى المعبد وبمعنى العابد. فقال لا يشهدون أنهم عباد لله تعالى، لا بمعنى أنهم معبدون يعني خاضعون تسري عليهم أوامر الله تعالى، ولا بمعنى أنهم عابدون لله تعالى، إذ يشهدون أن أنفسهم هي الحق. يعني قال لي هؤلاء وصلوا لدرجة أنهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق، يعني فجعلوا أنفسهم ليسوا حتى عباد بمعنى أنهم تسري عليهم أوامر الله، قالوا إيه أصلاً لا فرق بينهم وبين الله تعالى، وجودهم هو وجود الله تعالى، الله عما يقولون علواً كبيراً، إذ يشهدون أن أنفسهم هي الحق، الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى، يعني يرون أنهم هم الله وأن الله تعالى هو أنفسهم، يعني تعالى الله عن ذلك. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين، كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، يقولون العابد هو المعبود والمعبود هو العابد، تعالى الله عما يقولون عن الكلام. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، يعني هؤلاء وصلوا إلى مرحلة أسوأ وأقبح ممن يعني سوى بين الحقيقة الدينية والكونية، يعني الذين سووا الحقيقة الدينية والكونية يعني على الأقل هم إيه؟ يعني يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقولون المخلوقون يعني تسري عليهم أوامر الله الكونية، فهم يعني الذين فرقوا من الحقيقة الكونية والشرعية، هذا هو المطلوب، ان احنا نفرق الحقيقة الكونية والشرعية. وهناك فريق يعني سوى بين الحقيقة الكونية والشرعية، ولكن فرق بين الخالق والمخلوق، يعني الخالق سبحانه وتعالى اراد يعني ان يؤمن هذا ويكفر هذا، فاذا يرون يعني ان الخلق هم عباد تسري عليهم اوامر الله تعالى، فهم يعني ضلوا لأنهم سووا بين الحقيقة الكونية والشرعية، يعني لا فرق عندهم بين ما يحبه الله وما يبغضه الله وما أمر الله بفعله وما أمر الله بتركه، يقولون كل الأشياء سواء، طالما يعني الذي يسرق أو يشرب الخمر هو بمشيئة الله، والذي يصلي أو يصوم بمشيئة الله، والذي يعبد الصليب بمشيئة الله، والذي يعبد الله بمشيئة الله، فسووا بين هذه الأشياء، لكن يعني هم يقرون بوجود الله تعالى، وأن وجود الله غير وجود المخلوقين الذين تسري عليهم أوامر الله. لكن هناك فئة يعني أبشع من هؤلاء يعني وأضل، وهم الذين أصلا لم يفرقوا بين الله والمخلوقات، كابن عربي الطائي وابن سبعين، ومنهم كذلك ابن الفارض وآخرون. فهؤلاء عندهم يزعمون أن التوحيد هو يعني اعتقاد أنه الموجود شيء واحد فقط، أنه لا يوجد شيئان، الموجود كله هو شيء واحد، فالخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود هو شيء واحد. يقول إذا اعتقدت وجود عابد ومعبود وخالق ومخلوق، وجايبا أنت لست موحدا، تعتقد وجود شيئين. التوحيد عندهم بزعمهم وتلبيسهم هو اعتقاد شيء واحد فقط، فالخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيرون ان هذه الموجودات هي الله، يعني ان الله تعالى ليس شيئا اخر غير هذه الموجودات كلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويرون هذه الموجودات يعني هي صور يعني لله تعالى، وان الله تعالى يظهر في هذه الموجودات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعندهم ليس هناك يعني لا يقرون بوجود خالق سبحانه وتعالى غير هذه المخلوقات الموجودة. يعني زعم هذه المخلوقات هي الله، ليس هناك شيء آخر يعني غير هذه الموجودة. تعالى الله بعد ذلك علوا كبيرا. وعندكم في الحاشية يعني في التعريف بالعربي اسمه أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي، ولد سنة 558، توفي 638. قال عنه العز بن عبد السلام: هو شيخ سوء كذاب، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. يقول بقدم العالم، يعني يقول أن العالم هذا قديم، يعني يعني ليس محدثا، يعني لم يوجده الله سبحانه وتعالى. هو يقول لك هو العالم هذا هو الخالق وهو المخلوق، ليس هناك خالق خلق هذا العالم، يعني هو العالم، هو ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق. فيقول هذا العالم قديم، يعني منذ الأزل، يعني لا أول له ولا بداية له، ولم يحدث من العدم، يعني لم يكن عدما فأوجده الله، وإنما يقول أن هذا العالم قديم. ولا يحرم فرجا، يعني لا يرى الفرق بين يعني الزوجة والمرأة الأجنبية، كل شيء سواء عنده، يعني عياذ بالله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر: وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي فبادر الجواب بأنه كافر. وابن سبعين، هذا اسمه أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف لابن سبعين، ولد سنة 613، واشتهر عنه مقالة ردته وهي قوله: لقد كذب ابن أبي كبشة على نفسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا نبي بعد. أعوذ بالله. والشيء المؤسف يعني تجد في كتب يعني بعض الصوفية وهذا تعظيم هؤلاء، يعني يعتبرون ابن عربي هذا خاتم الأولياء ويعظمونه ويتردون عنه رغم مقالاته القبيحة البشعة، ابن سبعين وابن خالد وهؤلاء يعني يعظمونه ويغلون فيه. فقال يعني: ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعل كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. تعالى الله عن ذلك. وعندكم في الشرح يعني موضوع الفناء، الفناء يعني ثلاث درجات: الفناء عن إرادة ما سوى الله، وهذا محمود، الفناء عن إرادة ما سوى الله، الإنسان لا يريد إلا الله سبحانه. وفي درجة وسط اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، والصواب أن هذه الدرجة مرجوحة، يعني حتى لو قيل إنه يعني بعض الناس يعني يقر بوجود الخالق ووجود المخلوق، لكن يعني لانشغاله وتعلق قلبه بالله تعالى فيصبح كأنه لا يرى المخلوقات، يعني لكنه يقر بوجوده، مثل مثلا الشمس إذا طلعت غابت الكواكب، فهو لا يرى الكواكب ولكنه يقر بوجودها، لكن انشغاله بمشاهدة الشمس يعني غطت على الكواكب. أو يعني يمثلون مثلا آخر بمن ينظر إلى إنسان من بعيد مثلا ويدقق يعني بصره إليه ويكون مشغولا به، فلا يرى ما حوله، يعني يكون مثلا ممكن يمر حوله شخص أو يسلم عليه أو يشير إليه وهو غير منتبه إليه، لكونه يعني قد ركز انتباهه في شيء معين يحقق فيه، فهو لا يرى غيره رغم علمه بوجود موجودات أخرى، لكنه يعني هو في هذه اللحظة هو لا يراها لأنه يعني انشغل برؤية موجود معين. فهؤلاء يعني يشهدون الله تعالى ويشغلهم ذلك عن شهود الموجودات فيغيبون عن رؤيتها وإدراكها وكذا، لكن هم يقرون بوجودها. فهذه يعني مرتبة، يعني بعض أهل العلم يقول هي مرتبة مبتدعة ولم تكن يعني لم يكن عليها السلف، وبعضهم يقول هي مرتبة يعني جائزة ولكنها مرجوحة. ثم هناك مرتبة اللي هي مرتبة الفناء عن وجود ما سوى الله تعالى الله عن ذلك. هذه المرتبة هي إلحاد يعني وخروج عن الدين اللي هو اعتقاد عدم وجود موجود سوى الله يعني وأنه لا يوجد إلا الله، فكل الموجودات هي الله وليس هناك يعني موجودان هو موجود واحد فقط، فإذا أي شيء موجود فهو الله عندنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندكم في صفحة 100 بعض العبارات يعني المنقولة عن ابن عربي طائي صاحب الفتوحات المكية في الحاشية في 99 آخر سطر قال الذهبي ومن أردأ توالي فيه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. يعني سبحان الله. وعندكم بعض عباراته يقول الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن كنت عبد فذاك ميت أو كنت رب أنا المكلف. يعني يقول لا فرق بين العابد والمعبود. وقال العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وعبارات يعني بهذا المعنى. وكذا ابن السبعين ايضا كان يقول رب مالك وعبد هالك ووهم حالك وحق سالك وانتم ذلك. اختلط في الإحاطة الزوج مع الفرد واتحد فيه النجم مع الورد، النجم الغائط يعني مع الورد، واتفق فيه السقر مع القرن، وبالجملة السبت هو يوم الأحد والموحد هو عين الأحد. استغفر الله. خزعبلات يعني وضلالات، يعني يرى كل شيء الشيء ونقيضه كل شيء واحد، وأن العبد هو الرب وهو العبد تعالى الله عن ذلك. يعني رسالة اسمها رسالة الإحاطة في رسائل ابن السبعين. وابن الفارض في عندكم أيضا نقل يعني عن ابن السبعين في الحاشية رقم 3. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن ابن السبعين هذا كان يقول هو وأصحابه ليس إلا الله، بدل قول المسلمين لا إله إلا الله ويقول ليس إلا الله، يعني ما فيش موجود إلا الله تعالى الله. كذلك عمر بن الفارض اللي هو صاحب التائية مسمى بنظم السلوك، فأيضا هو من أصحاب هذه العقيدة الفاسدة اللي هي وحدة الوجود، فيقول عن الكعبة يقول إيه لها صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي إلى آخره. يعني ما ذكر عندكم أيضا في الحاشية كلام تقي الدين السكي قال ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وابن السبعين وابن قطب القنوي والعفيف التلمساني فهؤلاء ضلال جهال خارجون عن طريق الإسلام فضلا عن العلماء، يعني خرجوا عن الإسلام فضلا عن خروجهم عن العلماء. طيب قال وهذا ليس بشهود لحقيقة لا دينية لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمل عن شهود الحقيقة الكونية. فكما ذكرنا حتى اللي هم شهدوا الحقيقة الكونية ولم يشهدوا الشرعية على الأقل إيه أقلوا بوجود الخالق وأن أوامر الله تعالى تسري على الجميع، وإن كانوا يعني ضلوا أو أخطأوا في التسوية بين ما أمر الله به وما نهى عنه لكن أقروا بوجود الله تعالى. أما أصحاب وحدة الوجود فهم لم يشهدوا يعني لا الحقيقة الدينية ولا شيء. قال وأما المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ توضيح هذا الكلام، قال هؤلاء القانون من غلاة المتصوفة جعلوا الفناء درجة، فالفناء عن إرادة ما سوى الله جعلوها درجة العوام، والفناء عن شهود ما سوى الله جعلوها درجة الخلاص، والفناء عن وجود ما سوى الله جعلوها درجة خلاص الخلاص، هي خاصة الخاصة اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله، تعالى الله عما يقولون، فجعلوا الكفر والإلحاد رتبة خلاص الخلاص. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كلام باطل، بل خواص المؤمنين الذين هم أهل الله وخاصته، يعني كيف نعرف الخاصة؟ قال الخاصة هم أهل القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته، فإذا الخاصة هم أهل، قال في العبارة قال أهل الكتاب، يعني يقصد بالكتاب القرآن الكريم كما وضح، وخاصته هم أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن، فليس هناك خاصة لله تعالى وهم لا يعبدون الله تعالى ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فهذه ليست صفة الخواص وإنما هي صفة الضالين الملحدين. وأما الخواص فهم أهل القرآن الذين عملوا بكتاب الله العظيم، الذين يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه. ثم قال والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ فكما هو موضح عندكم في الشرح، النصارى ادعوا أن الله تعالى حل في مخلوق معين، هذا الفرق بين عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد. عقيدة الحلول هي اعتقاد أن الله تعالى حل في مخلوق بعين، فهذا معتقد النصارى ومعتقد بعض الفرق مثل الشيعة الباطنية كالنصيرية العلوية الذين يحكمون سوريا الآن مثلا الأسد وأصحابه وملته، هؤلاء يعتقدون الحلول، يعني أن الله تعالى يحل في مخلوق معين، فاعتقدوا أن الله تعالى حل في علي وبعد علي في الأئمة من ذرياته، وكل ما يموت واحد يعني يزعمون أن الله تعالى حل في مخلوق معين، يعني حتى أن بعضهم الآن يعتقد أن الله تعالى حل في الأسد هذا فيعبدونه، يعني عياذا بالله، يعني يؤلهونه، يعني منهم الفاطميون الذين حكموا مصر كانوا يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي أنه يعني حل الله تعالى فيه عياذا بالله، كانوا يعبدونه ويسجدون له ويعبدونه، تعالى الله عن ذلك الوكيل. فالنصارى ومن اعتقدوا أن الله تعالى حل في المسيح، وبعض فرق الرافضة اعتقدوا أن الله تعالى حل في يعني أئمة بأعيانهم، فكفرهم الله تعالى. وآية تكفير النصارى في كتاب الله تعالى مثل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإذا كان اعتقادهم اتحاد الله بمخلوق معين أو حلول الله تعالى في مخلوق معين من المخلوقات، إذا كان هذا كفرا عظيما، فكيف بمن ادعى أن الله تعالى حل في جميع المخلوقات واتحد بجميع المخلوقات؟ عقيدة الاتحاد هي اعتقاد أن الخالق هو المخلوق وأن كل موجود هو الخالق، تعالى الله عن ذلك على وكله. فمعناه أنهم اعتقدوا حلول الله تعالى في كل الموجودات، وأنها اتحدت بالله تعالى وصارت هي والله، يعني عياذا بالله تعالى، يعني شيئا واحدا. فكفرهم أكبر من كفر النصارى. قال ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. الضمير هنا ويعلمون يعود على المؤمنين، يعني أن المؤمنين عوامهم وخواصهم يعلمون أن الله تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأن الله تعالى لا يحب الفساد، يعني هناك أمور يحبها الله تعالى وأمور يبغضها الله تعالى، هناك ما يحبه الله تعالى من الأعمال يعني كالصلاة والصيام، وهناك ما يبغضه الله تعالى كالفساد، والله لا يحب الفساد، إنما كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذه أشياء كرهها الله تعالى، وهناك ذوات يحبها الله تعالى كأنبيائه ورسله وأوليائه، وذوات يبغضها الله تعالى كأعدائه كفرعون وإبليس وأبي لهب. وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، ثم بعدها في آخر الحديث وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل. فإذا الحديث فيه أن الله تعالى يعني أحب قوما وأمر جبريل أن يحبهم، وأبغض قوما وأمر جبريل أن يبغضهم. وهذا فيه رد على بعض يعني من يعني أخطأ في هذا، بعض الناس يعني يزعم أنك لا تبغض الكافر ولكن تبغض كفره، ولا تبغض مثلا الظالم ولكن تبغض ظلمه، هذا غير صحيح، لأن الحديث كل حديث عندكم في الصحيحين في البخاري ومسلم، إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، لم يقل فأبغض عمله وأحب ذاته أو شخصه، وإنما قال فأبغضوه. وعندكم لي مسألة المحبة هو المشيئة، فالأشاعرة خالفوا مذهب السلف في هذا الباب، يعني قالوا يعني إذا شاء الله شيئا فهو يحبه، وما أحبه الله شاءه، فالمحبة عندهم يعني هي بمعنى المشيئة والإرادة، فقالوا يعني كيف يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه أو لا يريده، هم أصلا يؤولون صفة المحبة بالإرادة يعني، فيقولون يعني كيف لا يعني كيف إيه يشاء الله سبحانه وتعالى وجود شيء وهو لا يحبه، فيقول كل ما شاء الله أن يوجد فهو يحبه، والمحبة عندهم بمعنى الإرادة يعني فهو يريده، لكن الصواب أن الله تعالى شاء وجود أشياء وهو لا يحبها سبحانه وتعالى. طيب لماذا شاءها؟ يعني مثل الكفر والفسوق والعصيان، الله تعالى لا يحب ذلك ولكن شاء أن توجد، طيب لماذا شاءها وهو لا يحبها؟ فالجواب يعني لأنه يترتب على وجودها محبوبات لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعني يبغض هذه الأشياء لكنه أوجدها لما يترتب عليها من المحبوبات، مثل إيه؟ كما هو موضح عندكم يعني في مثلا الله تعالى أوجد الكفار مع كونه سبحانه وتعالى يبغضهم ويبغض كفرهم، ولكنه سبحانه وتعالى يعني أوجدهم شاء أن يوجدوا رغم كفرهم وبغضه إياهم، لأن الله سبحانه وتعالى أحب أن يقاتلهم المؤمنون فتحصل عبادة الجهاد في سبيل الله، وأن يصبر المسلمون على أذاهم، وأن يقتل المسلمون على أيديهم فيتخذهم الله تعالى شهداء، إلى غير ذلك من الأشياء المحبوبة لله تعالى التي تترتب على وجود هذه الأشياء، فهي يعني أشياء يكرهها الله تعالى ويبغضها، ولكن شاء أن توجد لما يترتب عليها من محال لله سبحانه وتعالى باعتبار العاقبة والمآل يترتب عليها محبوبات لله تعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله عند صفحة 106 ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. الشيخ يعني سيتأخر يعني الساعة 10 سيجي زيارة في المكتب إن شاء الله. الحبيب يعني. أنا بريء. هذا صلى الله وسلم.